فكما قال بعض الصيد إذا كنت أمسكت بها المحرم فأنا بعض بكل حال لأن لا يهمني أمسكت، وإن كان عندي من الأول فأنا يجب علي إطلاقه، فإن فرغت فعلي ذلك. الخط يسمى بالحرم وضعه لأن المحرم يوم يحرم يجب عليها التمس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.